صلى الله عليكم. هذا يقول في سؤاله ما مفاده أنه طاف طواف الإفاضة في الدور الأول ثم وجد زحام فأكمل الشوط الأول ثم نزل أو صعد إلى مكان آخر فأكمل الأشواط الأخرى، فهل هذا جائز؟ لا حرج عليه إذا كان يطوف في الدور الأول أو في الدور الأرضي أو في صحن المحيط بالمطاف ثم اشتد الزحام وأكمل طوافه في الدور الثاني أو الثالث، لا حرج عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.